بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله في شرح حديث معاذ وفي قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أي وشهد أن وفي رواية وابن أمته خلافا لما يعتقده اليهود أنه ابن زنية أو ما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فلا بد أن يشهد أنه عبد الله ورسوله عن علم ويقين، بل لا يصح توحيد عبد علم بمقالتهم في عيسى حتى يتبرأ منهم ومن مقالتهم ويأتي بما هو الحق في ذلك، وهو شهادة أن عيسى عبد الله ورسوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كذلك مما جاء في حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله ده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، كما تقدم أن عبده ورسوله تؤدب في الغلو وفي الجفا، وأن عيسى عبد الله ورسوله كذلك أيضا تؤدب، لأن عيسى في ناس قالوا هو الله، فأول ما بدأ به أن عبد لله، واليهود أعوذ بالله جهوا فيه فقالوا أنه ليس برسول وأن كذا وكذا، فهو عبد الله ورسوله. ولذلك من المسائل في هذا الباب اللي ذكرها الشيخ محمد، ونحن إن شاء الله لابد أن نقرأ المسائل على حدة في كل الأبواب. قال الشيخ محمد تأمل كيف جمع الله النبي عليه الصلاة والسلام هنا بين شهادة أن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، بمعنى حتى تعرف أنه كما أن أناس غلوا في عيسى ورفعوه إلى مراتب الإلهية وعبدوه من دون الله، وناس جفوا في عيسى، سيكون في هذه الأمة وناس يغلون في محمد ويجفون في محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك عيسى واضح الغلو فيه والجفا فيه واضح جدا، النصارى جعلوه إله واليهود قالوا هذا ابن الزنا وهذا حاشاه عليه السلام. فيقول الشيخ محمد الربط هذا حتى نعرف أن كما أن عيسى غلي فيه وجفي عنه، هذا النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي ناس يرفعون فوق منزلته ولا يجعلون عبد، يجعلون إله، وسيأتي ناس يجفون فيه. نعم. هو الشيخ ولا يصح توحيد أحد عبد يعلم مقالتهم في عيسى حتى يتبرأ منهم مقالته. لو واحد يقول أنا أشهد لا إله إلا الله، ولكن النصارى يمكن عندهم حق، ولا يمكن عندهم، ما يصح توحيده ولا يصح إسلام. نعم. وكلمته ألقاها إلى مريم أروح منه، أي خلقه من أنثى بلا ذكر، بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل إلى مريم فنفخ في جيب درعها. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، خلقه بقوله كن، وأوجده بقدرته وحكمته فكان بقوله كن، وسمي كلمة لوجوده بقوله تعالى كن، فليس هو كن ولكن كان بكن، فكن من الله قولا وليس كن مخلوقا. وعيسى روح من الأرواح التي خلقها واستنطقها وأخذ عليها الميثاق بقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى. بعثه إلى مريم ودخل فيها. قال الحافظ وصفه بأنه منه، فالمعنى أنه كائن منه، أي مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته، انتهى. والمضاف إلى الله إذا كان عينا قائمة بنفسها كعيسى امتنع أن تكون صفة لله، وإنما هو إضافة مخلوق إلى خالقه، وهو على قسمين: إضافة تشريف وتكريم كبيت الله وخليل الله وروح الله، وإضافة لا تقتضي تشريفا كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي كائنة منه كونها وأوجدها سبحانه. وأما إذا كان المضاف إليه معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات كالسمع والبصر، وجب أن يكون صفة لله قائما به. وفيه إثبات صفة الكلام خلافا للجهمية، فإنهم جعلوا كلام الله مخلوقا والنصارى جعلوا كلامه معبودا. في هذا عدة فوائد، منها أنه عليه السلام كن، يعني هو مخلوق لكنه حصل بكلمة كن، ولذلك سماه الله كلمة، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. لكن كما قال الشيخ هذا الروح روح عيسى ألم يكن في ظهر آدم لما أخرج منه أبنائه؟ كان الروح نفسه في ظهر آدم، واستنطق كما استنطقت بقية الأرواح وأخذ عليه الميثاق كغيره، لكن الفرق في سبب وجوده للدنيا. الناس يوجدون من أب وأم، وهو بقدرة الله وجد من أم بلا أب، كما أن حواء وجدت من أب بلا أم، وكما أن آدم وجد بلا أب ولا أم، وبقية الخلق من أم وأب، أربعة أقسام. وهذا التنويع دلالة قدرة الله الباهرة سبحانه وتعالى، أنه لو شاء لا وجد الشيء بدون السبب، لأنه مسبب الأسباب، يوجده بدون أب أو بدون أم. فهو كان روحا من الأرواح، لكن طريقة خروجه للدنيا كانت بطريقة مغايرة بحكمة الله، وهو أنه أرسل هذه الروح إلى مع جبريل فنفخها في جيب درع مريم فحملت به، وليس عن طريق ذكر. وذكر القاعدة هنا أن المضاف إلى الله قسمين، إما أن يكون عين قائمة بذاتها، وإما أن يكون صفة أو معنى لا يقوم بذاته. فالعين القائمة بذاتها لا يمكن أن تكون صفة لله، لكن تضاف إلى الله على حالتين، إما إضافة تشريف بيت الله عبد الله، وإما إضافة لا تقتضي التشريف. وأما إذا كان المضاف إلى الله سمع الله بصرة، ليس شيء يقوم بنفسه، فهذا لا بد أن يكون صفة. ثم قال الفائدة الأخيرة في إثبات صفة الكلام، أن الله يتكلم. الجهمية يقولون الله لا يتكلم ويجعلون كلام مخلوق، والنصارى يجعلون كلامه معبود، ونحن نقول كلامه ليس بمعبود وليس بمخلوق، ولكنه صفة من صفاته. نعم. والجنة حق والنار حق، أيها شهد أن الجنة التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها للمتقين حق ثابتة لا شك فيها، وأن النار التي أخبر أنه أعدها للكافرين حق ثابتة، وأنهما الآن مخلوقتان موجودتان. نعم. هذا أيضا من الشروط، هذا من الشروط، من شهد كذا وكذا وكذا، ومن ضمن الشروط اللي اشترطها في حديث العبادة، وأن يشهد شهادة وليس كلام، أن الجنة حق وأنها الآن موجودة، وأن الله أعدها للمتقين، وأن النار حق وأنها الآن موجودة، وأنها تنتظر أهلها، والجنة تنتظر أهلها. ولذلك النار تشتكي من الله، تشتكي لله أن أكل بعضها بعضا من شدة الحر، وهي تنتظر، فأذن الله لها أن تتنفس، فأشد ما تجدون من البرد هو نفس يسير من نفس جهنم، وأشد ما تجدون من الحر هو كذلك. والجنة تتزين، زينها الله وغرسها، غرس جنة عدن بيده. لا بد أن تعتقد هذا، لأن فيه من يقول هذا كما تقول الفلاسفة، ولا زالت اللوثة موجودة اليوم حتى تجد هذا يلمح لبعض الكتاب والمعاصرين، إن الجنة والنار هذه تقول الفلاسفة الرسل وناس أذكياء، يعني يشبهون على الناس ويرغبونهم يعيشونهم الأماني والأحلام حتى يطيعون، وليس في لا جنة ولا نار، نعوذ بالله من هذا. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه، أي على ما كان فيه من صلاح أو فساد، وهذه الجملة جواب الشرط، أي من شهد إلى آخره أدخله الله الجنة بإخلاصه وصدقه والإيمان برسوله وما أرسل به، وإن كان مقصرا وله ذنوب، فهذه الحسنة العظيمة ترجح بجميع السيئات، فإنه يدخل الجنة على أحد ثلاثة تقادير، إما أن يلقى الله سالما من جميع الذنوب فيدخلها من أول وهلة، أو يلقى الله وهو مصر على كبيرة أو ذنب وهو بين أمرين، إما أن يعفو الله عنه فيدخله الجنة أو يجازيه بجرمه ثم يدخله الجنة، ففيه فضل التوحيد، وذلك أن من مات على التوحيد فمصيره إلى الجنة بكل حال. نعم، هذا جواب الشرط، جواب الشرط هو هذا، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني ما دام أنه مع هذه الحسنة العظيمة مصيره الجنة، وهذا في فضل التوحيد، ولكن على حسب قوة هذه الكلمة على حسب المصير في الآخرة. فهذه الكلمة لها نور، إن كان نورها قوي جدا مثل ما قال بعض العلماء نور لا إله إلا الله، قد يكون في القلب مثل الشمس، مثل نور الشمس يحرق كل الأمام، وقد يكون مثل القمر، وقد إلى أن يكون مثل السراج الضعيف، إلى أن يكون مثل النور اليسير جدا، حسب تحقيقك لا إله إلا الله وتحقيقك للتوحيد ونفي الأنداد عن الله. فإذا كانت لا إله إلا الله في قلبك قوية الإضاءة تحرق كل السيئات، لا يقوم لها شيء، وترجح بكل السيئات، يعني أمر عظيم، حسنة عظيمة هذه هائلة لا إله إلا الله. وإذا كانت ضعيفة قد تكون الحسنات على السيئات الأخرى تحتاج إلى تمحيص، لكن لابد أن تدخل الجنة بفضل الله على ما كان من عمل، لكن هل تدخلها من أول وهلة أو بعد التمحيص في النار؟ هذا على حسب قوة لا إله إلا الله في قلبك وضعفه، والناس يختلفون فيها قطعا. ولذلك ما أحسن الإلماحة التي ذكرها الشيخ محمد بن الوهاب في مسألة شهادة أن محمد رسول الله. كان الناس الصحابة يظنون أنهم كلهم سواء في شهادة أن محمد رسول الله، لما جاء المحك في صلح الحديبية وجاء أمر ما يطيقونه كثير منهم، أمر واضح أن فيه يعني كثير منهم يقول هذه دنية كما قال عمر، دنية أن نقبل صلح الحديبية. فعمر رضي الله عنه لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ألسنا الحق وهم على الباطل، لما نقبل الدنية في ديننا؟ فقال يا عمر إني يوحى إلي، هذا مقتضى أن محمد رسول الله أنك تستسلم. لما ذهب عمر للصديق، شوف الفرق بين الشهادتين وهم أفضل هذه الأمة، قال ألسنا الحق وهم على الباطل، لما نقبل الدنية في ديننا؟ فضرب الصديق في صدر عمر حتى ينتبه، وقال يا عمر الرجل يوحى إليه، يلزم غرزه لا تهلك. فمعنى هذا أن مقتضى شهادة محمد رسول الله الناس يختلفون فيها من حيث المبادرة، المسارعة، الاستسلام، الانقياد، عدم رفع الصوت عليه، عدم تقديم أي شيء على كلامه. الناس العلماء يختلفون فيها في التقديم على كلامه وعدم التقديم، فما بالك بشهادة لا إله إلا الله. كل اثنين من بني آدم يختلفون في تحقيق لا إله إلا الله وفي قوتها في قلوبهم وفي آثارها وفي العمل المقتضى، وعلى هذا يكون حساب الآخر. ولهما في حديث عتبان، أي وللبخاري ومسلم في حديث طويل أخرجاه في صحيحيهما بكماله، وهذا طرف منه، عن عتبان بكسر العين ابن مالك بن عمرو بن العجلان الخزرجي السالمي، صحابي مشهور بدري مات في خلافة معاوية، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا هو حقيقة معناها، فإن من قالها يبتغي بها وجه الله لا بد أن يعمل بما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، فإن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. يقول هذه حقيقة معناها أن يبتغي بذلك وجه الله ويعمل ما دلت عليه. ثم قال هذه القاعدة المهمة، المقتضي ما يشتغل ما يعمل عمله إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. ولذلك قد يتخلف المقتضى اللي هو الثواب أو شيء لأن فيه تخلف شرط أو مانع، ولذلك من الحمق أن يقال لا إله إلا الله بدون شروط وبدون مقتضى وبدون عمل، بس الكلمة وحدها تكفي. لو كانها تكفي كان ما حصل لا صراع ولا شيء، كان أعطوها النبي صلى الله عليه وسلم عشر مثلها. فلذلك هي لابد لها من إخلاص، لابد من صدق، لابد من يقين. ومما قيدت به في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم غير شاك، وفي الصحيح من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وفي رواية ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، ولمسلم لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، وله أيضا من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، وفيهما مرفوعا ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، فيحمل المطلق على المقيد. يعني هذه بعض الأدلة على الشروط إنه بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسلها، وإنما يقول صدقا من قلبه مستيقنا غير شاك ومات عليها. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي جاب الشروط. الآن بعض المفتونين في زمان يقولون الشروط هذه من أساس، من أين أتت شروط لا إله إلا الله؟ ولذلك لما قيل للشيخ الفوزان في كتاب اسمه قواعد في توحيد الألوهية، قالوا له إن المؤلف يقول إن شروط لا إله إلا الله ما لها دليل، يريدها بس كلمة بدون معنى وبدون مقتضى. فقال هذا متعالم، هذا غثى، هذا جهل، لا إله إلا الله ما تقبل بالشروط. والشروط ليست تحكمية من العلماء كما يظن الجهال، الشروط بنص الأحاديث. لا إله إلا الله بدون علم ما تنفع، معناه أنك ما عرفتها، بدون صدق ما تنفع، بدون إخلاص ما تنفع، بدون قبول ما تنفع، بدون كفر بالطاغوت ما تنفع، بدون يقين وانقياد ما تنفع، لا بد لها من هذا الشيء. نعم. فيحمل المطلق على المقيد، قال شيخ الإسلام وغيره قالها بصدق وإخلاص ويقين ومات على ذلك. فإن حقيقة التوحيد انجذاب القلب إلى الله جملة بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة. إذن ما يزن هذا هو زايد على التوحيد. يقول هو الآن ترى كلام الشيخ دقيق، ولذلك لو أن الحاشية هذه يعني تفصلون بين الفقرات، إذا كان ترجمة وضع الوحدة، إذا كان، لأن هذه كلها فوائد بس أنها مضغوطة سوا. حقيقة التوحيد ما هي؟ انجذاب القلب إلى الله، هذه حقيقة التوحيد، أن خلاص توحد الله ولا تشرك بغيره. قال وقد تواترت الأحاديث أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يعني بالشروط، يعني أتى بالتوحيد كامل، ثم كان عنده من الخير ما يزن شعيرة أو خردلة أو ذرة خير، لو يزن ذرة بس أهم شيء التوحيد سالم. نعم. وتواترت بأن كثيرا ممن يقولها يدخل النار ثم يخرج منها. إذن في أنواع، في ناس يقولونها ويدخلون النار ويخرجون، وفي أناس يقولونها ولا يدخلون النار. هذا ليس تحكم، حاشا الله الحكيم، لكن يختلفون في تحقيقها فقط. صاحب البطاقة قالها أو هو ما عمل شيء، ومع ذلك نجا من النار 99 سجل من الذنوب، ولما أتت هذه الكلمة طاشت السجلات. إذن قالها قول مخصوص، وفي موحدين يقولونها لكن ضعيفة في قلوبهم فيحتاجون للتمحيص كما يقول هنا. نعم. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. قال الشارح وغيره: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها: أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية لضدها. ونظمها بعضهم فقال: علم يقين وإخلاص وصدق كما مع محبة وانقياد والقبول لها. نعم. وبعضهم زاد البيت الثاني: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أُلِهَ بعد هذا. لكن الصحيح أن الكفران بالطاغوت ليس شرط، وإنما هو من ماهيته، هو معنى لا إله، يعني هذه الشروط، لكن الآخر لا من ماهيته. لكن هذا البيت هكذا قيل: وزيد ثامنها الكفران منك بما وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أُلِهَ، يعني لا بد تكفر بالطاغوت، جعله شرط ثامن. الصواب من الماهية. وبعدين ممكن تكتب فوق في المتن أيضا نظم حافظ الحكمي، قد يكون بعض الناس يصعب عليه البيت هذا، يحفظ البيت الآخر اللي هو نظم الشيخ حافظ: العلم واليقين والقبول. والانقياد فادري ما أقول. والصدق والإخلاص والمحبة. وفقك الله لما أحبه. وركناها النفي والإثبات: نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده. هذا يدل على أن الكفر بالطاغوت ليس شر، لأنه ركن لا إله إلا الله النفي والإثبات. نعم. وأكثر من يقولها اليوم لا يعرف معناها. وهذا الخطورة اليوم، يقول لك الأعرابي اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم قالها تشهد لا إله إلا الله، قال نعم، فقال أذن. الأعرابي يختلف عنه، الأعرابي وصفه الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون ماذا؟ أئنا لتاركوا آلهتنا، يفهمون منها ترك الآله. اليوم لا يفهمون منها ترك الآله، والدليل أن يطوف على القبر ويهلل. نعم. ولا يعرف الإخلاص ولا اليقين، أو يقولها تقليدا أو عادة، ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. وغالبهم من يفتن عند الموت، وفي الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا أخطر شيء، اللي يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا الجهال هو اللي إذا قيل له الملك في القبر ها ها قال لا أدري، ها ها لا أدري يقول. نعم. وحينئذ فلا منافاه بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرمه الله ولا كراهة لما أمر الله به، وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك. هذا الحال الأولى، هذا الحال الأولى. الحال الأولى أنه أصلا يقول صورة خيالية، أن تقول وجد في قلبه إخلاص تام ويقين تام وبقي مصر على الذنب، ما يمكن هذا، هذا فيه تعاكس تنافي. إذا وجد فيه إخلاص تام ويقين تام يستحيل أن يصر على الذنب، إذن هذا هو الذي يحرم على النار ما يدخل أبدا. الصورة الثانية، وإن قالها على وجه خلص خلص خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك، فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة، فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. نعم. هاي الثانية، هاي حال ثانية. نعم. وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار. وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعدها بسيئات رجحت على حسنة توحيده، وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئات راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات فيمتنع الإخلاص في القلب فيصير المتكلم بها كالهادي أو النائم، فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها وقسى القلب وكره العمل الصالح وثقل عليه سماع القرآن واستبشر بذكر غير الله واطمئن إلى الباطل واستحل الرفث ومخالطة أهل الغفلة وكره مخالطة أهل الحق، فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه فلا يقوى قوله على محو السيئات فترجح سيئاته على حسناته. قال الحسن ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، انتهى. وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وأن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى. كلام دقيق جدا، هذا كلام دقيق يحتاج تأمل كثير، ويجمع كل الأحاديث، أحاديث أن يدخل الجنة على ما كان العمل، أحاديث حرمت عليه النار، بهذا الكلام يذهب كل الإشكال اللي في الأحاديث، وهذا كلام نفيس للغاية. على حسب قوتها في قلبك، على حسب تأثيرها عليك، تأثيرها في حسناتك. ولذلك كما قال إذا كثر السيئات أصلا ثقلت عليه هي، واستحل الغفلة وخالطه الباطل. هذا الكلام